طيب انتهى. نعم خامس إلى ما يمكن انتهى الوقت. يقول يلا يا سام ايش؟ نعم إلا بلى هو اشتغل المؤلف. نعم اشترط ان نحرم من الميقات. احنا ما كملنا الشروط الى الان. نعم اي نعم يلزمه ان يطوف الوداع لان العمره انفصلت عن الحج. عبد الله عوض كيف؟ ها آه لا عيد الفطر. اي نعم. لا احنا قلنا لو احرم قبل غروب الشمس ليله العيد. اي نعم ثم ادى العمره ليله العيد. اي نعم. عادل في حديث عندكم اسئله؟ طيب طيب نعم هي يعني اسئله قليله في نفس الفصول التي قرات واخرى عامه الحج. نعم العامه في الحج اجلوها حتى ياتي وقتها ان شاء الله. ان شاء الله. نعم شيخنا الصور ان هل الذي يحج قارنا هل يجوز ان يحج الشخص قارنا وهو لم يسق الحج؟ نعم الصحيح أنه يصرف أنه يجوز أن يحرم قارنا وإن لم يسق الهدي لحديث عائشة فمن من أهل بحج ومن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وعمرة. نعم انا متمتعا ولم يحج. لا فليس بمتمتع ليس وليس عليه دم وليس عليه دم لانه اتى بعمره مفرده وحج مفرد كل واحده في عام. نعم. اذا اتى شيخنا بالعمره في اشهر الحج وبقى في مكه ولم تكن نيته ان تكون للحج فهل يجوز بعد ذلك أن يجعلها للحج ويكون متمتع؟ نعم هذه تنبني على أنه هل يشترط نية التمتع أو لا والظاهر أنها شرط يعني بمعنى لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج على أنه لن يحج هذا العام ثم بدا له فحج فالصحيح أنه مفرد وليس عليه هدي لأن قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يدل على القصد وأنه قصد أن يتمتع إلى الحج. نعم والله إليك شيخنا في غير الحج هل يجوز أن ننسخ من الأشرطة التي كتب عليها أن حقوق الحج محفوظة وهل يتغير الحكم إذا كان النسخ للتوزيع أي للدعوة وليس للتجارة؟ الظاهر لأنه إذا كان النسخ يعني على وجه خاص شخصي أنه لا بأس وأما إذا كان للتجار مثل أن ينسخ محل تسجيل هذه الأشرطة فإنه لا يجوز لما في ذلك من الاعتداء على حق أخيه. أما طالب يبي ينسخ من طالب فلا بأس. الظاهر أنه لا يجوز أيضا لأن التوزيع هذا يؤثر على تجارة الموزع الأول لكن مثل هذا يستأذن فلعل الأول يأذن له إذا كان في أمر خير. شكرا الله إليك شيخنا هناك عملية في شراء السيارات أن وكيل يعرض صور سيارات في دول بعيدة مثل أمريكا، ويدفع المشتري المال للوكيل الذي بدوره يحول المال إلى أمريكا لإرسال السيارة مع عدم وجود ضمان على وصول السيارة. هذا لا يجوز لما فيه من الغرر والخطر. يعني مثلا يقول ببيع عليك من الشركة الفلانية سيارات صفة وكذا وكذا، هذا لا يجوز. أما لو قال ببيع عليك سيارة صفة وكذا وكذا بعد شهرين أو ثلاثة ونقد الثمن فهذا لا بأس به، لأن هذا الأخير صار العقد على ما في الذمة. نعم. الله يبارك. هل عندنا وقت زيادة؟ لا انتهى. لا هذا واحد يشير بيده يقول إنها خمسة أسئلة الآن. السلام عليكم يا شيخ. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. سلام. نعم. حصلنا اليوم على إذن والحمد لله للإعلان للدرس في الجرائد والمساجد، فإن شاء الله سينزل الإعلان قريبا بإذن الله. الله جزاكم الله خير. من سعى إلى الخير فله مثل أجر فاعله. جزاك الله خير. آمين. جزاك الله خير. السلام عليكم. تقول عندنا مصرف إسلامي، عندنا مصرف إسلامي يعطي أرباحا بمعدل كل ثلاث شهور، ولكن علمنا أن هذا البنك لكي يعمل ويستمر في عمله فلا بد له من أن يتعامل مع أحد البنوك المركزية الربوية الأخرى يوضع ضمانا بها، فهل يجوز التعامل مع هذا البنك الإسلامي علما بأنه الوحيد في المعاملات الإسلامية عندنا؟ أم عبد الرحمن. والله أنا في مسألة البنوك الإسلامية وهل الأسامي التي لا ندري هل هي توافق المسمى أو لا، ما نقدر نقول فيها شيئا، لكن إن شاء الله إذا كان القائمون على هذا البنك ممن يوثق بهم فلا بأس، ويقال لهم لا تضعوا الفائض في البنوك الربوية. هذا أم عمر، هل يجوز أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد ذكره في الصلاة؟ وهل يجوز للمصلي أن يسبح الله إذا قرأ الإمام سبح اسم ربك الأعلى؟ لا بأس بذلك. الثالث عبد الله القار، عبد الله القارحي، نعم، يقول نسأل عن رجل حج العام الماضي ورمى في اليوم الأول وحلق وتحلل ثم أتى في اليوم الثاني فرمى الجمرة الوسطى والصغرى سويا بأربعة عشر حجرا لأنه مشغول بعمل الحكومة، وقد تأول بآية فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه كذلك لم يطوف وذلك تكاسل لما علم أنه من أهل مكة. طيب في اليوم الأول رمى وحلق وتحلل، طاف طواف الإفاضة ولا لا؟ طيب أتى في اليوم الثاني فرمى الجمرة الوسطى والصغرى، يعني بدأ بالوسطى أخل بالترتيب. طيب وش معنى سويا؟ يعني جمع اليومين بيوم؟ هو بيوم واحد، لكن هل رمى اليوم 11 ويوم 12 فقط ومشى؟ طيب إذا معناه عليه دم، أول لأنه ترك الترتيب، وثاني لأنه ترك رمي جمرة العقبة في اليوم ها أصبر يا رجال، عليه دم من أجل الرمي. أما الطواف وهو طواف الإفاضة فأخبره بأنه لا يزال على ما بقي من إحرامه